أتانا نعي الوالي من آل هاشم فأبزعنا من بعد فسحتنا دهرا وقد كان مرغاما لكل مراقم وسيفا على الكفار يحسدهم نحرا رثاه قويران وسيناء والتي سقى دما طووا بها البيض والسمرى بكته بلاد رافدين وأصبحت على فقده الرايات ذا خصل بترا وإن لنا فيه عزاء وسلوة فهذا طريق سالفين بها طرا مضى قبله قوم كرام بواسل وساروا عليها في فسالتهم تترى فأنعم بهاتيك الرجال فإنها لمن خير أجناد توارثت الفخرا فأنعم بهاتيك الرجال فإنها لمن خير أجناد توارثت الفخرا